إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الكلام على الرواة الذين روى لهم البخاري عاصم ابن أبي النجود أبو بكر. طبعا عاصم خلاص شيخنا يعرفه جيدا، عاصم من أصحاب القراء وشو يعرفه يعني. نعم، هو من المهرة في القراءة، لكن هو ضعيف في الحديث، هذا الرجع صحيح، أو على الأقل له أوهام في الحديث. عاصم بن أبي النجود جعله ابن معين من نظراء الأعمش. هو طبعا إذا قلنا من نظراء الأعمش يبقى في القراءة، لأن الأعمش كان أيضا متقنا في القراءات. قال أحمد: كان صالحا أخطار قراءته، والأعمش أحفظ منه. يعني إذا قلنا بالقراءة فهم سواء، لكن في الحفظ الأعمش يفارق. قال يعقوب بن سفيان في حديثه اضطراب وهو ثقة، يعني هذا بيّن أن الوهم يدركه، ووثقه ابن حبان. قال أبو حاتم: محله الصدق. قال البزار: لم نعلم أحدا ترك حديثه ولم يكن بالحافظ، يعني عجبا لم يكن بالحافظ ولم يترك أحد حديثه. قال ابن سعد: ثقة لكنه كثير الخطأ في حديثه. وصراحة الأولى نضع في القطح لا في المدح، لكن هو لما قال ثقة يعني قلنا لعلها تكون تعضيدا لما سبق. قال أبو حاتم: لم يكن بالحافظ، تكلم فيه ابن علي. قال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، يعني لا يشينه إلا، يعني هو أراد أنه صادق صالح زاهد من القراء، لكن فيه إيش؟ سوء حفظ، لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. قال ابن القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رضيء الحفظ. وهذه تعلق بها ابن علي، ابن علي أي واحد يقول لهم عاصم يقول لهم ضعيف، ما وجدنا أحدا. طبعا أصلا يعني هذه المسألة لو وضعوها باسم امرأة لكان أجود، هذا الصحيح يعني من الوهم يدركهن أشد. قال ابن القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رضيء الحفظ. قال ابن خراش في حديثه نكارة: قال الطرفي في حفظه شيء. أما الذهبي فقال: حسن الحديث. قال الحافظ: صدوق له أوهام حجة في القراءة، وهذا الراجع الصحيح، وإن كان بعض العلماء من المحققين يرى ضعف، بعض العلماء المحققين يرى ضعف، لكن لا نتعدى قول الحافظ لأنه من أعدل الأقوال، لأن كما قلنا ابن معين جعله من نظار الأعمش، فهذه فيها ما فيها من مبالغة في التوثيق، فهو صدوق له أوهام. ومع ذلك نقول يؤخذ على البخاري أن روى له، مش من شرط، لكن هنا نقول الذي يجعلنا نقول حسن حديثه روى له الشيخان، تجاوز القنطر روى له الشيخان. عامة هو محله الصدق، وهو حافظ له في القراءات باع، لكنه صدوق له أوهام. عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الوسطي روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. قال أحمد: ما كان أصح حديثا عن شعبة والمسعودي، يعني كان أصح الناس حديثا عن شعبة. وقال أيضا: ما أقل خطأ عاصم. قال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسا. قال ابن سعد: ثقة. وقال العجلي: ثقة. قال أبو حاتم: صدوق. قال يحيى: كل عاصم، يحيى هو ابن معين، والنقل بيكون على ابن علي، كل عاصم في الدنيا ضعيف، هذا عام خلاص، كل عاصم في الدنيا ضعيف وضعفه النسائي، كل عاصم في الدنيا ضعيف وضعفه النسائي. قال الذهبي: محله الصدق، كان عالما صاحب حديث، وكان من أئمة السنة قوالا بالحق. قال الحافظ: صدوق ربما يهم. هو صحيح طبعا عندما يقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، هذا ليس إيش؟ ليس تضعيفا، ده مش تضعيف مبهم، ده لا تضعيف، انك تقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، وهنا نقول انت قابلت 5 6 7 9 ضعف، يعني تقول كل عاصم في الدنيا ضعيف، هذه مسألة لا يضع بها الثقة. عامة الصحيح الراجح حديث لا ينزل عن درجة الحسن. لا والله ما أعرف واحدة من الصحابة كان اسمه عاصم. هذه تريد تحتج على التعلية في هذا يعني. لا لا لا نعرف يعني ممكن نرى ها في من هذه تكون نادرة. هو ممكن يرد عليك حتى لو وجد ممكن يرد عليك بيقول لك إيش النادر لا حكم له، لأنك لو بحثت بكل كتاب الاستيعاب وكتاب اللي صنفه الحافظ في الصحابة لن تجد عاصم إلا واحد أو اثنين، فيقول لك هذا نادر والنادر لا حكم له. ويقول لك أيضا نحن نزلنا على توثيق عاصم هذا بإيش بتعديل الله له فقط. عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري روى له الجماعة، قدمه شعبة على قتادة في أبي عثمان النهدي. طبعا تقديم شعبة على قتادة، تقديم شعبة لعاصم الأحول على قتادة هذه دلالة واضحة جدا على ضبط وإتقان عاصم عن أبي عثمان. وعده سفيان الثوري رابع أربعة من الحفاظ الذين أدركه، ووصفه بالثقة والحفظ، وأحمد أقر ذلك، وثقه ابن معين قال العجلي ثقة، وأيضا المديني قال ثقة، والبزار وثقه، وقيل فيه ليس في العواصم أثبت منه. أحفظ أحاديث الفتن يعني ممكن مرة أخرى نحن نوجهه أباب التوجيه الحسن أحاديث الفتن، لكن هو يقول ليس في العواصم أثبت منهم. فوجدنا رجل مع ذلك ضعفوه لأن اسمه إيش عاصم يعني. تكلم فيه ابن القطان وقال لم يكن بالحظ، لأن ابن القطان طبعا قال ما في عاصم إلا وهو ضعيف رضي الحفظ. قال أبو أحمد ليس بالحظ. قال ابن علي كل من اسمه عاصم في حفظ شيء، ما سكتوا يعني أيضا ضعفوا. الذهبي قال ثقة والحافظ قال ثقة، وهذا الراجح والصحيح ثقة. قد وثقوا شعبة وأحمد والثوري، عندك فحول قد وثقوا ابن معين وابن المديني المعتدلون والمتشددون، يعني شعبة يعتبر من المتشددين، شعبة نوثق هذا التوثيق هو المتشددين. فعاصم الأحول ثقة ثبت. عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي العجب أن ضعفه ابن حزم وضعفه بعضهم، والصحيح الراجح أن له رؤية ثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم فله صحبة فهو من الصحابة، فكيف يقال في مثل هذا؟ هذه أيضا تضعيف لابن حزم بما جرى به قلمه بهذه الطريقة، لما قال بعضهم عندما جهل ابن حزم الترمذي قال وهذا قد نادى على نفسه بالجهل أن يجهل مثل الترمذي، لكن ابن حزم أخطأ خطأ فحشا في المجازفة بتضعيف عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي. عامر الليثي هو من الصحابة، ولذلك الذهبي قال به ختم الصحابة في الدنيا، بعامر الليثي ختم الصحابة في الدنيا. عباد بن راشد التميمي الحبطي البصري روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وثقه العجلي وأحمد بن حنبل. قال أبو حاتم صالح وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، ووثقه ابن معين، مع أن ابن معين نقل عنه أنه ضعف، ضعفه أبو داود وابن القطان والنسائي وابن معين وابن حبان. قال النسائي ليس بالقوي، وأيضا اتهمه ابن حبان. نقول والبخاري قد ضعف، البخاري نفسه قد ضعف، فيقال كيف يضعفه ويضمنه في الصحيح؟ نقول أولا الحق أنه ليس على شرط فينكر على البخاري مثل هذا الرمل، هذا أولا. أما في حديثه فنقول لا، الحديث لا ينكر عليه. ليش؟ لأن ما له في البخاري إلا حديث واحد بمتابعة يونس له عن الحسن، وطبعا يونس من الثقات الأثبات. الغرض المقصود أن الحديث جاء بمتابعة الثقات، فإذا نقول البخاري مع تضعيفه له قد انتقى من أحاديثه الحديث الذي وافق فيها الثقات، فلا إنكار على الحديث، فلا إنكار على الحديث. لكن يمكن أن ينكر ويكون مصرح للإنكار على البخاري أن يضم كتابه مثل هذا الرجل، نعم، لكن الحديث على كل حال لا ينكر على البخاري، لأنه قد انتقى من حديثه ما اتفق مع الثقات، ما وافق فيه الثقات. قال الذهبي قوى أحمد حاله، وقال فيه في الكاشف صدوق، قال الحافظ صدوق له أوهام، الصحيح كما قلنا أنه ضعيف، حديثه يعني يصلح للاعتبار. عباد بن حبيب بن مهلب أبو معاوية روى له الجماعة، قال ابن معين ثقة، ووثقه أبو داود النسائي، وقال العجلي ثقة، قال ابن سعد ثقة وربما غلط، ويعقوب بن شيبة وابن خراش وثقوه، قال أبو حاتم صدوق لا بأس به، قال ابن جرير ثقة كان له أغلاط أو كان يغلط أحيانا، قال أبو حاتم لا يحتج به، هو كلام أبي حاتم صدوق لا يحتج به، قال صدوق لا بأس به لا يحتج به، يعني يقصد إيش؟ يقصد لا بأس به في المتابعات، شهادة المتابعات، وهو صدوق في نفسه. قال ابن سعد ليس بالقوي، قال الذهبي صدوق ثقة، قال الحافظ ثقة ربما وهم، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. أبو حاتم متشدد في التوثيق، وعندنا قد وثقه النسائي المتشدد والعدلي، ابن سعد وثقه وقال فيه ليس بالقوي، يعني له أغلاط، هذه تفسر قوله ربما غلط. وأيضا قد وثقه يعقوب بن شيبة وابن خراش، فهذا التوثيق واضح جدا على أن الرجل ثقة لكن له أوهام، هو ثقة له أوهام، وهذا الكلام كلام الحافظ بن حجر وهو متين، ثقة رب وهم أو له أوهام. له حديثان في البخاري، أحدهما متابعة شعبة، والثاني متابعة إسماعيل بن زكريا، وهما ثقتان من الأثبات. فإذا أيضا حتى لو قلنا بأنه ينكر على البخاري بتضمينه في كتاب عباد بن عباد، نقول الحديث لا إشكال عليه، فالحديث فيه متابعة شعبة الفحل وإسماعيل بن زكريا ثقة ثبت، ومع كل فعباد بن عباد ثقة، يعني لا ينكر على البخاري أنه قد أدخله كتابه. عباد بن عوام بن عمر أبو سهل الواسطي، قال ابن معين ثقة، ووثقه العجلي، وقال النسائي ثقة، قال ابن سعد ثقة وكان يتشيع. قال أحمد مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، الحق في هذا، قال الذهبي ثقة وثقه أحمد، وقال الحافظ ثقة. هو صحيح أن نقول هو ثقة إلا في سعيد بن أبي عروبة، هذا الراجح الصحيح، لذلك لم يخرج البخاري له من رواية سعيد البتة، ما خرج له من رواياته عن سعيد بن أبي عروبة، لأنه يضعف في سعيد ابن أبي عروبة. إذن هو ثقة لكنه في حديثه كلام عن سعيد بن أبي عروبة. عباد بن عوام بن عمر أبو سهل الواسطي ثقة وفي حديثه عن سعيد شيء، لذلك لم يخرج البخاري له في كتابه عن سعيد. عباد بن عقوب الكوفي أبو سعيد روى له البخاري والترمذي وابن ماجه، وثقه أبو حاتم. قال الحاكم كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول حدثني الثقة، هو طبعا رافضي جلد، أبو سعيد رافضي جلد. قال الحاكم كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول حدثني الثقة في روايته المتهم في رأي، هذا الذي يسمونه في عصرنا هذا إيش؟ هذا ابن خزيمة. ابن خزيمة هل ابتدع في دين الله مقال بهذا؟ لكن هو نقول أصلا هذه الكلمة كلمة مبتدعة، هذه الكلمة كلمة مبتدعة، وفصلنا القول فيها قبل ذلك. لكن انظر إيش يقول ابن خزيمة، إمام الأئمة يقول حدثني أبو سعيد عباد بن يعقوب. طبعا هذا له طريفة من الطريف سأذكرها لكم إن شاء الله، بس بعد ما ننتهي من الكلام عليه. كان ابن خزيمة إذا حدث عنه يقول حدثني الثقة في روايته المتهم في رأيه. قال الدرقطني صدوق، كان رافضيا. قال ابن حبان لدعوا اشتد عليه، قال ابن حبان كان رافضيا داعيا، كان رافضيا إيش؟ داعيا. والبخاري روى له، وطبعا روى له مقرونا، بس روى له كعمران بن حطان كما قلنا أو عمر بن حطان. قال ابن حبان كان رافضيا داعيا. قال صالح بن محمد يشتم عثمان رضي الله عنه وارضاه، أعوذ بالله من هذه البدعة المقيتة. قال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير، طبعا هذه كانت إيش؟ كانت زيادة على أنه كان يأخذ عليه بأنه كان رافضيا. صحيح راجح أن ابن حبان ما ضعفه إلا للمذهب. يقول الذهبي من رؤوس البدع، يبقى هذه تقريرا لأنه كان داعية، تقريرا لأنه كان داعية من رؤوس البدع. قال من رؤوس البدع وغلاة الشيعة، لكنه كان صادقا في الحديث. انظر إلى الذهبي، الله أكبر على الديانة. قال كان من رؤوس البدع وغلاة الشيعة، لكنه كان صادقا في الحديث. قال الحافظ صدوق رافضي، هو عامة الحق أنه ضابط في حديثه لكن بدعته مشينة وكان داعيا له، والدلائل على ذلك من الطرائف اللي دخل عليه بعض المحدثين يكتب عنه الحديث، فدخل عليه وكان الرجل أعمى فأجلسه، وكان قبض السيف في يدي فوضعه، فقال له قبل أن يحدثه قال له من حفر البحر؟ فقال الله. قال يا بني أعلم أن الله، يعني أعلم أن الله قدر وكون هذا، لكن من الذي حفره؟ تعرفون قناة السويس؟ قناة السويس كيف؟ حفروها بالماكينة؟ ممتاز، يعني حفرها الرجل لما حفرها، فهو يسأل عن ذلك، فقال له من حفر البحر؟ قال الله. قال يا بني أعلم أن الله قدر ذلك، لكن حفر البحر علي بن أبي طالب. أنا عم قال له ذلك، قال علي بن أبي طالب، هو يكتب عنه إيه؟ حديث رجل يريد الحديث. فقال له من أجرى البحر؟ قال سأل حفر من؟ بإذن من؟ منا لو قدر غير ذلك كفر. قال من أجراه؟ قال الله. قال يا بني أعلم أن الله هو الذي أجراه. من أجراه يعني السبب، هو بإذن الله من أجراه؟ قال لا أعلم يا شيخ أفتني أنت. قال الحسين. فالرجل جلس وسكت وقال الحسين بعدما كتب الحديث، قال تعرف من حفر البحر؟ معاوية، ومن أجراه؟ عمرو بن العاص. فهو أعمى ما يراه، أخذ السيف وقال اقتلوا الفاسق اقتلوا الفاجر. لكن هو أخذ منه إيش؟ أخذ منه ما يريد. بعدما أخذ الحديث رد عليه مذهبه الذي يتبناه. الغرض المقصود بأنه الحق كل حق أنه يؤخذ على البخاري أن يروي عن مثل هذا الرجل، وهو كما قالوا فيه داعية وداعية جلد لبدعته. عباس بن حسين القنطري أبو الفضل البغدادي روى له البخاري وثقه أحمد. قال أبو حاتم مجهول. طبعا احنا نعتبر لتجهيل أبي حاتم وقد وثقه أحمد، هذه يعني عامة له حديثان في البخاري قرنوا في أحدهما أو توبع في الآخر. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة، وأنا أميل إلى قول الحافظ لأن توثيق أحمد لا يهدر، توثيق أحمد هو من أئمة أهل الشأن فلا يهدر توثيق أحمد، فقد وثقه أحمد لذلك نقول ثقة. مع أن الذهبي يتأثر جدا بكلام أحمد لكنه أراد أن يجمع بين الفحلين بين أبي حاتم وبين أحمد. عباس بن الوليد أبو الفضل البصري روى له البخاري ومسلم والنسائي وثقه ابن معين والدارقطني. قال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة. هو صدوق حق أنه صدوق قد تكلم فيه ابن المديني، فأيضا هذا ينكر على البخاري لما روى في كتابه عن عباس بن الوليد وفيه ما فيه من هذا الكلام. عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أو سهل هو تابعي ثقة، تابعي كبير، أبوه صحابي وثقه ابن معين والعجلي. وقال أبو حاتم ثقة. أما أحمد قد نقل عنه أنه ضعفه تقييدا لا إطلاقا، ضعفه في رواية عن أبيه. وقيل عن غير أحمد روى عن أبيه أحاديث منكرة ذكره العقيدي في الضعفاء. قال الذهبي ثقة من ثقات التابعين، وثقه أبو حاتم والنسائي. قال الحافظ ثقة، والصحيح أنه ثقة، صحيح أنه ثقة في حديث عن أبيه شيء، صحيح أنه ثقة في حديث عن أبيه شيء. عبد الله بن جعفر الميلان أيضا لا ينكر عن البخاري روايته لها. عبد الله بن جعفر الميلان أبو عبد الرحمن روى له الجماعة. قال النسائي لا بأس به أو ليس به بأس قبل أن يتغير، هو تغير بآخره، اختلاطه كان اختلاط خفيف جدا لذلك قال بعضهم تغير ما قال اختلط. قال العجلي ثقة، وثقه أبو حاتم بن معين. قيل ذهب بصره سنة 16 وتغير سنة 18 ومات سنة 20، يبقى ما بين الاختلاط والموت كم؟ سنتين فقط. قال الذهبي أحد العلماء الثقات. قال الحافظ ثقة تغير بآخرة فما فحش تغيره. قال ابن حبان لم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا لكن أدركه البخاري بعد ما تغير، وهذه لابد أن نلحظ فيها ملحظا. نقول ولما روى له البخاري؟ نقول فروى له عن الفضل بن يعقوب عنه حديثا واحدا، والحديث بكل حال حديث صحيح فلا ينكر على البخاري لأنه انتقى من حديث لأنه لم يكن فاحشة الاختلاط، فلذلك انتقى من حديث المختلط. أنت بترد حديث المختلط أو تتوقف فيه لما ظنت الوهم، صحيح ولا لا؟ لما ظنت الوهم، فهو قد انتقى من حديث ما وافق فيه الثقات ولم يهم في الحديث. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الكلام على رواة البخاري، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامها. أقول قولي هذا وأستغفر